بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله في ذكر أحكام زكاة الفطر، فقال رحمه الله: فإن عجز عن البعض. ولما بين فيما سبق من يجب عليه أو من تجب عليه زكاة الفطر ولمن تحت يده ممن تجب عليه، فبينهم بالتفصيل فيما لو عجز عن البعض، وإلا هو قال تجب عليه وعلى كل مسلم يمونه، أي تحت يده ممن تجب عليه نفقته. هذا فيما إذا كان قادر على أن ينفق على الجميع، على نفسه وعلى كل مسلم تحت يده ممن تجب عليه نفقتهم بلا تفصيل، لأنه ليس هناك مشاحة حتى يذكر المؤلف الأول فالأول، هو سينفق على الجميع ويتصدق زكاة أو يخرج صدقة الفطر عن الجميع، فذلك شملهم بقوله ومسلم يمونه، يعني تجب عن نفسه وعن كل مسلم تحت يده ممن تجب عليه نفقته ومؤنته، واضح؟ لكن لما جاء العجز وحصلت المشاحة، هنا احتاج المؤلف إلى التفصيل ممن تجب عليه نفقتهم، فقال: فإن عجز عن البعض، يعني لم يستطع أن يؤدي الزكاة عن كل من تجب عليه نفقتهم، فما العمل هنا؟ يبدأ بالأحق فالأحق، يبدأ بالأحق فالأحق، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان إذا عجز عن الواجب سقط هذا الواجب، وإن عجز عن بعض الواجب سقط البعض وأدى المستطاع عليه، مثل الوضوء، فإن عجز عن غسل بعض الأعضاء إيش؟ ها؟ يسقط الغسل عنها، لكن لا يسقط عن البقية، يغسل ما يستطيع ويسقط الغسل عن البقية ويتيمم عنه. فهنا قال: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فالبدء بالنفس أوجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في مسلم: ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فلأهلك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فالنفقة أول ما تجب على النفس. وأيضا في الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، فقال رجل: عندي دينار، قال: ابدأ بنفسك. وهكذا قال: بدأ بنفسه، لأنها هي الأوجب، والخطاب متوجه إليه ابتداء في صدقة الفطر، هي واجبة عليه أصالة، وعن غيره ليست أصالة، وإنما عن غيره، لأنهم إما عاجزون عن الإنفاق على أنفسهم أو لأن النفقة واجبة عليه لهم، واضح؟ وإلا فالخطاب في الأصل موجه لكل مسلم على نفسه، ولذلك هناك قول من أقوال الفقهاء أن صدقة الفطر كل إنسان يخرج عن نفسه، كل إنسان يخرج عن نفسه، ولا يخرج أحد عن أحد إلا في حال العجز، واضح؟ هذا قول، لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو الأرجح أن الرجل يتصدق، يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من تجب عليه نفقتهم، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة، فكل من وجب عليك النفقة له الإنفاق عليه فتجب عليك صدقته، صدقة الفطر. قال فامرأته، يعني تأتي بعد النفس المرأة، يقدمها على الرقيق ويقدمها على الوالدين ويقدمها على الأولاد، ليست لأنها أعظم حقا، لا، هنا ليس المقصود أعظم حقا وأعظم برا، فالوالدان لا يقدم عليهما أحد في البر والحق، ولكن هنا نحن نتكلم عن النفقة، لأن هذه صدقة الفطر تابعة فرع عن النفقة، والكلام هنا في النفقة، الكلام في النفقة. فقالوا، عللوا ذلك المذهب، قالوا المرأة تقدم الزوجة لأن الزوجة النفقة عليها واجبة مطلقة، واجبة مطلقة لا ما تسقط، لا في حال الإعسار ولا، يعني سواء كان الزوج معسرا أو غنيا، سواء كانت الزوجة معسرة أو غنية، وسواء كانت الزوجة عنده في البيت أو خارج البيت، ما دامت ممكنة نفسها له، حاضرة أو مسافرة، ما دامت ممكنة نفسها له فإنها إيش؟ تجب نفقتها عليه، ما تسقط، بخلاف غيرها، فالوالدان قد تسقط نفقتهم في حال لو إيش؟ لو كانوا قادرين، ما هم في حاجة نفقة ابنهم، واضح؟ ما تجب النفقة عليه في هذه الحالة. لكن الزوجة لو كانت غنية تجب النفقة ولا ما تجب على الزوج؟ تجب ولو كانت غنية. الأولاد كذلك لو كانوا كبارا وقادرين على الإنفاق على أنفسهم ما تجب نفقتهم على والدهم، واضح؟ وقالوا أيضا أن بالنسبة للزوجة تقدم لأن العقد الذي بينه وبينها عقد معاوضة، فهي مكنته من نفسها في مقابل إيش؟ النفقة عليها، في مقابل النفقة عليها. ولذلك إذا نشزت المرأة، خرجت عن طاعة زوجها، ها، أو لم تمكنه من نفسها، سقطت نفقتها عنه. قال فامرأته فرقيقه، الرقيق كذلك يأتي بعد المرأة، لأن الرقيق لا تسقط نفقته ولا في حال الإعسار، ولو في حال الإعسار، إلا أنه لأن الرقيق ملك وعقد الزواج أعظم، فإنها تقدم المرأة على الرقيق. قال فأمه فأبيه، يعني يأتي بعد ذلك، بعد الزوجة والرقيق يأتي الأصول، والأصول تقدم الأم على الأب، لأنه للأحاديث الواردة، من أبر كما في الحديث الصحيح، قال أمك ثم أمك ثم، وهكذا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب ثم الأب. قال فولده، بعد الوالدين يأتي الولد، الأولاد، نعم. قال فأقرب في ميراث، أي بعد ذلك، فمن حيث الأقرب في الميراث، بمعنى لو كان تحت رعايته بعض قرابته من غير الوالدين والأولاد، يعني من غير الفروع والأصول، من الحواشي كالإخوة والأعمام، لا وارث لهم إلا هو، وهو الذي ينفق عليهم، فإنه هنا في هذه الحالة يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنهم. لكن إذا كانوا أكثر من واحد فينظر الأقرب فالأقرب من حيث الميراث، وإن كانوا في درجة واحدة من حيث الميراث كالأولاد مثلا أو الأعمام أو الإخوة أو الأخوات في درجة واحدة، وصدقة الفطر ما تكفيهم كلهم، ماذا يفعل؟ يقرع بينهم إذا كانوا في درجة واحدة. لكن إذا كانوا ليسوا في درجة، بعضهم أقرب من بعض، بعضهم أقرب من بعض، فالأخ أقرب من العم في الميراث فيقدم الأخ على العم. لكن إذا كانوا كلهم إخوة ثلاثة والصدقة لا تكفي إلا لواحد، فيقرع بينهم، واضح؟ أو كلهم أعمام في درجة واحدة، وهكذا. فالأقرب في الميراث بعد الوالدين، بعد الوالدين وبعد الولد، نعم. لا، النفقة لا تجب إلا في حال الإرث، في حال الإرث فقط، إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه فما تجب عليه النفقة، هم كسائر المسلمين يتصدق عليهم، ليسوا محلا للنفقة. النفقة لا تجب على الإنسان إلا إذا كان المنفق عليه أنت ترثه، وليس هناك من يرثه غيرك، يعني ليس هناك حاجب يحجبك عنه. فلو وجد لك عم أو أخ لا يوجد له وارث، أنت أحد الورثة، لا يحجبك أحد عن إرثه، وليس له منفق، فقير ضعيف عاجز عن أن ينفق عن نفسه، فتجب عليك نفقته. أما إذا كان له وارث وأنت لست من الورثة، وأنا لا تجب عليك نفقته، واضح؟ بخلاف طبعا الأصول والفروع، لأن الأصول والفروع لا يسقطون في حال الإرث، ما يحجبهم، إنما الحجب يكون حجب نقصان فقط، ما يأتي حجب حرمان. ها؟ نعم. طيب، قال إذن فأقرب في ميراث. الترتيب هذا أخذه الأصحاب من الحنابلة وغيرهم من الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، قال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال على زوجك، قال عندي آخر، قال على ولدك، إلى آخره. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم، العبد المملوك إذا كان بين شركاء، يعني إيش بين شركاء؟ يملكه أكثر من واحد، يعني مشتركون في ملكه، يملكه اثنان أو ثلاثة، فماذا عليهم؟ من الذي يخرج عنه صدقة الفطر؟ يعني لا تستغربون تقول يعني صاع ما يساوي شيء، هذا في زماننا نحن الآن، يعني الأمر يسير ولله الحمد، لكن في زمن مضى وقريب يعني أدركه بعض آبائنا، كان ما يجد الواحد يعني طعام يومه من الجوع أو من الفقر، فما يستغرب أن يوجد مثل هذه الحالات، أنهم يتشاحون في مسألة الصاع، من ينفقه ومن يخرجه. قال والعبد بين شركاء، يعني إذا كان مملوكا يملكه أكثر من واحد، فمن يخرج عنه الصاع الواجب، لأن الواجب عن كل نفس صاع من الطعام، قال عليهم صاع، يعني يقسم بينهم بحسب ملكهم. فالذي يملك، إذا كانوا اثنان يملكون واحد نصفه وواحد نصفه، عليه نصف الصاع وهذا عليه نصف الصاع، وإذا كان ثلاثة أرباع، يعني ثلاثة عفوا ثلاثة أثلاث، ثلاثة يملكونه، كل واحد ثلث صاع، وإذا كانوا اثنان واحد يملك ربعه والآخر يملك ثلاثة أرباعه، فكذلك الصاع يقسم عليهم بحسب ملكهم، فهذا يدفع ثلاثة أرباع الصاع وهذا يدفع ربع الصاع وهكذا. نعم. ويستحب عن الجنين. نعم، يستحب يعني إخراج صدقة الفطر عن الجنين، عن الجنين. الصدقة واجبة عن كل مسلم حي، مسلم حي أدركه الوجوب، كما سيأتي في وقت الوجوب وهو بغروب شمس آخر يوم من رمضان الذي هو ليلة العيد. لكن الذي في بطن أمه جنين، هذا حي لكنه ليس مولودا وإنما هو جنين في بطن أمه، فهذا لا تجب صدقة الفطر عليه باتفاق الفقهاء، وإن كان هناك رواية بالوجوب، لكن اتفقت المذاهب على أنه لا يجب على الجنين وإنما يستحب إخراجها. فالمذهب أنه يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه. والذين قالوا بالوجوب قدروه إذا كان له 120 يوم، 120 يعني بعد ما نفخت فيه الروح، واحتجوا المذهب احتجوا بالاستحباب بالأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج عن الجنين في بطن أمه، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، لكن فيه ضعف على كل حال، فيه ضعف أقوى منه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وهو أحد كبار التابعين وأحد كبار الرواة، قال كانوا يستحبون إخراج صدقة الفطر عن الجنين، وكانوا يقصد بهم إيش؟ زمنه، وزمنه زمن الصحابة والتابعين، زمن الصحابة والتابعين. وقيل يحمل كلام الصحابي كانوا يستحبون، يحمل على الصحابة، يحمل على الصحابة رضي الله عنهم. فكلام أبي قلابة يعني يدل على أن هذا شائع عندهم، أنهم يستحبون إخراج الجنين، إضافة إلى الأثر المروي عن عثمان، وإن كان في إسناده كلام لكن يعني مما يستأنس به في هذا الباب. نعم. ولا تجب لناشز، ولا تجب أي صدقة الفطر لناشز، أي لا تجب عن، لا تجب على الرجل، على الزوج لامرأته إذا كانت ناشزا، والناشز التي خرجت عن طاعة زوجها، لم تعاشره بالمعروف، خرجت عن طاعة زوجها حتى ولو كانت عنده في البيت، حتى ولو كانت عنده في البيت، فإذا كانت في حكم الناشز فالناشز لا نفقة لها، وإذا كان لا نفقة لها تسقط إيش؟ ما يتبع النفقة، وهو صدقة الفطر، صدقة الفطر. نعم. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. نعم، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه للضمائر هنا. قال ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه، الكلام الآن موجه على المتصدق عنه، هذا المتصدق عنه كولدك وزوجتك ومن تحت يدك ممن تجب عليك نفقتهم، هذا وجبت فطرته على غيره، ليس عليه، وجبت على غيره، على المذهب أنها واجبة ليس على الزوجة ولا على الولد، وإنما على الزوج، واضح؟ فمن لزم غيره يعني الذي هو الزوج فطرته، فطرة هذا الولد، فأخرج هذا الولد عن نفسه بغير إذنه، بغير إذن من وجبت عليه، قال أجزأت. فلو جاء ابنك الذي تجب نفقته عليك فوجبت صدقة الفطر عليك أيضا تبعا للنفقة، جاء الولد ها من ذكر أو أنثى وأخرج من ماله الخاص صدقة عن نفسه، صدقة الفطر، ولم يخبرك ولم يستأذنك، أو استأذنك ولم تأذن له، فهنا هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. لماذا؟ قالوا لأنها هي في الأصل وجبت على من؟ عليه هو، هي في الأصل واجبة عليه، ولكنه لا يخرجها، وجبت على غيره ها للعجز، لعجزه عن القيام بها، أو لأن النفقة واجبة عليك كما في حال الزوجة مثلا، كما في حال الزوجة، فالابن لا يستطيع ينفق على نفسه إذا كان صغيرا عاجزا، فنفقته على وليه، على أبيه مثلا، واضح؟ فوجوبها على الأب ليست أصالة، هل هي أصالة؟ ليست أصالة، وإنما وجبت لأجل عذر معين، وهو أنه عاجز عن النفقة عن نفسه، ووجبت بالنسبة للزوجة لأنها مكنته من نفسها فوجبت عليك نفقتها، وهكذا. لكن لو طلقها زال هذا الواجب، ولو هذا الابن استغنى زال هذا الواجب، فإذن ليست واجبة على الأب المنفق أصالة. فإذا أخرج الشخص الفطرة عن نفسه بينما هي واجبة على غيره ليست عليه، أجزأت ولو بغير إذن الواجب عليه كالأب، واضح الصورة؟ طيب لو كانت العكس، لو جاء إنسان وأخرج عن من لا تجب عليه فطرته، من لا تجب عليه فطرته أخرج عنه، جاء وأخرج عن جاره، أو أخرج عن السائق الذي عنده في البيت، أو الخادمة التي عنده في البيت، السائق والخادمة هل تجب عليك نفقتهم؟ ما تجب، ليسوا عبيدا هؤلاء، هؤلاء موظفون، هؤلاء عمال كغيرهم العمال، أنت عامل في هذه الشركة، موظف في هذه الشركة، ولو بلغ منصبك مهما بلغ فأنت موظف عامل في هذه الشركة، أو عامل عند الدولة في مؤسساتها أو في وزاراتها، فأنت عامل، هو عامل عندك فقط، فلا يعامل معاملة الرقيق من حيث يعني التعامل معه. فلا تجب عليك نفقته، فلا تجب عليك إذن صدقة الفطر. فلو أخرجتها عنه بغير إذنه ما تجزئ، لابد تستأذنه، لابد أن تستأذنه، تقول له يا فلان أنا سأخرج عنك صدقة الفطر، فإن قال لا مانع خلاص أجزأت، لأنه في الأصل لا تجب عليك، هذه عبادة وهي واجبة عليه هو، فكيف تؤدي عبادة عن إنسان لم يأذن لك فيها؟ واضح؟ نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم واصل. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط زكاة الفطر. تقدم معنا شرطان ولا لا؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون مسلما، والثاني أن يكون عنده فضل عن نفقته ونفقة من يمونه مما يعني في ذلك اليوم وحاجاته الأصلية. هذان شرطان. الشرط الثالث قال وتجب أي صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. هنا يتعلق الوجوب، يتعلق وجوب إيش؟ صدقة الفطر. قبل الغروب ما وجب عليك شيء، حتى ولو كنت مسلما تملك فائضا عن حاجتك ما وجب عليك شيء. فلو مات قبل الغروب ما وجبت عليه، واضح؟ فإذا غربت عليه الشمس وهو من أهل الوجوب، وهو من أهل الوجوب، وجبت عليه صدقة الفطر حتى لو مات بعدها، حتى لو مات بعد غروب الشمس. قال ولذلك قال فمن أسلم بعده، أسلم بعد غروب الشمس، هذا ما تجب عليه صدقة الفطر. لماذا؟ واضح يا إخوانا، أسلم بعد غروب الشمس ما تجب. لماذا؟ لأنه لما غربت الشمس لم يكن من أهل الوجوب، فما تجب عليه، واضح؟ أو ملك عبدا مملوكا، يعني اشتراه بعد غروب الشمس، ما تجب عليه صدقة الفطر، ما تجب عليه صدقة الفطر، تجب على من كان يملكه حال غروب الشمس، واضح؟ أو تزوج زوجة بعد غروب الشمس أيضا ما يجب عليه صدقة الفطر لها، تجب عليها أو على من كان ينفق عليها. أو ولد له مولود بعد غروب الشمس، هذا أيضا لا تجب عليه، ما يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لأنه ليس لم تغرب الشمس وهو موجود على قيد الحياة، لم تلزمه فطرتهم هؤلاء. قال وقبله تلزم، لو حصل هذه الأشياء قبله لزمته إلا في حال الموت كما قلنا، لو مات قبلها، لو كان له مولود ومات قبل غروب الشمس، أو مملوك ومات قبل غروب الشمس، أو زوجة وماتت قبل غروب الشمس، واضح؟ وهكذا. فهنا لا تجب عليهم، لكن لو كان أسلم قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وجب عليه إيش؟ صدقة الفطر، ولو ما صام رمضان، مجرد أنه حصل الفطر، وقت الفطر وهو غروب الشمس وجبت عليه. أو ملك مملوكا عبدا قبل غروب الشمس فغربت عليه الشمس وهو في ملكه، وجب عليه إخراج زكاة الفطر. أو تزوج قبل غروب الشمس، واضح؟ لو بلحظة وغربت عليه الشمس وهي في ملكه وقد مكنته من نفسها ووجبت عليه نفقتها، فهنا تجب إيش؟ عليه صدقة الفطر، أو ولد له مولود قبل أذان المغرب بلحظات من آخر يوم من رمضان، وجب أن يخرج له صدقة الفطر. واضح؟ طيب، إذن في حال الأحياء، في حال الأحياء من أسلم أو ملك مملوكا أو تزوج أو ولد من له مولود قبل غروب الشمس وجبت عليهم هؤلاء إيش؟ صدقة الفطر. ومن جاء بعد غروب الشمس من إسلام أو ملك أو زواج أو مولود فلم تجب عليهم صدقة الفطر. واضح؟ وأما في حال الوفاة ها؟ فالعكس، العكس في حال الوفاة، لو حصلت الوفاة لهؤلاء أو له نفسه قبل غروب الشمس فهنا إيش؟ ما تجب زكاة الفطر. وإذا مات هو أو هؤلاء الذين تحت يده بعد غروب الشمس، أسلم ثم مات بعد غروب الشمس، وجب عليه صدقة الفطر تخرج من ماله أو من كان ينفق عليه يخرج عنه. واضح إخوان؟ طيب نعم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. نعم، هذا الآن وقت إخراج صدقة الفطر، وقت إخراج صدقة الفطر. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، يعني بيوم أو يومين فقط، يعني ما يجوز قبل ذلك، ما يجوز قبل ذلك، يعني قبلها بثلاثة أيام ما يجوز. هذا في حال وقت الإخراج. وقت الإخراج، إخراج صدقة الفطر فيها أربعة أحكام، فيها حال الجواز، وفيها الاستحباب، وفيها الكراهة، وفيها التحريم. فيها الكراهة وفيها التحريم على المذهب، كل هذا على المذهب. فالجواز يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، وسنأتي إلى الأدلة بعد ذلك. والاستحباب المندوب والأفضل أن يكون في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل والمستحب والسنة. والمكروه بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس العيد، بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس العيد، هذا يكره، يعني يجزئ وجائز لا يأثم، لكنه مكروه وخلاف السنة وخلاف الأفضل. متى هذا؟ بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس العيد. شمس العيد المراد به إيش؟ اليوم الأول من شوال، وليس أيام العيد المعتاد الناس يمتدون في العيد. المقصود اللي إذا أطلق العيد المراد به اليوم الأول من شوال. واضح؟ والرابع التحريم، وهو من بعد غروب الشمس، شمس العيد وما بعد ذلك، هذا محرم ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ذلك، ويجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤها، لكنه آثم بتأخيرها لأنه يحرم تأخيرها بعد ذلك، يحرم تأخيرها بعد ذلك. واضح؟ أما دليل الاستحباب والأفضلية فحديث ابن عمر الذي معنا أو مر معنا مرارا في بيان أحكام صدقة الفطر، قال وأمر بها لما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير عن الصغير والكبير والحر والعبد وإلى آخره، قال وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وهذا هو الأفضل وهو السنة باتفاق العلماء أن هذا هو الأفضل وهو السنة. وأما الجواز أنه يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين. طبعا بعض الأئمة الأربعة أجازوا قبل ذلك، بعضهم أجاز من أول رمضان، لكن اليومين هذه يعني محل اتفاق أو محل أو هو قول جماهير أهل العلم بالجواز قبل العيد بيوم أو يومين. وطبعا هم كما قلت قول الأئمة ليس بالضرورة اليوم اليومين، لكن لما دائما الفقهاء لما يأتي ويقول لك مثلا يجوز في اليومين، مع أن بعض الأئمة قال عشرة أيام، اللي قال عشرة أيام من باب أولى يقول باليومين، فهذا محل يعني اتفاق بينهم في هذه المسألة. فقول جماهير أهل العلم على أنه يجوز قبل اليوم قبل العيد بيوم أو يومين، ويحتجون بحديث ابن عمر في الصحيحين قوله الراوي لما قال وكان يخرجها أي ابن عمر للذين يقبلونها، للذين يقبلونها وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. قوله للذين يقبلونها كان يخرجها للذين يقبلونها، هذا اختلف فيه الشراح، الحافظ بن حجر ذكر كلاما في معنى هذا الكلام، في معنى أنه كانوا يخرجونها قبل يعني للذين يقبلونها، فقال بعض الشراح للذين يقبلونها يعني للفقير الذي يقول أنا أقبلها. وهناك تفسير آخر رجحه الحافظ بن حجر قال للذين يقبلونها أي للعمال الذين يجمعون صدقة الفطر عن الناس، قال وهذا هو الأرجح، وأيده بما جاء في بعض يعني الروايات أنه كان ابن عمر يعطيها للجمع الذي يجمعونها، وجاء عند الموطأ أنه كان يخرجها، أو جاء في رواية ابن خزيمة يخرجها للعامل إذا وقف العامل أو إذا قام العامل، قال متى يقوم العامل؟ قال قبل العيد بيوم أو يومين. وعند الموطأ أو عند مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها يعني لمن يجمع يعني الصدقة قبل العيد بيومين أو ثلاثة، بيومين أو ثلاثة. فعلى كل حال جمهور أهل العلم يجيزون دفعها قبل العيد، واختلفوا بالمقدار قبل العيد، فالمذهب قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، هذا المذهب بناء على أثر ابن عمر، بناء على أثر ابن عمر، وإن كان مختلف في معنى إخراجه، هل هو يخرجها للفقير أو يخرجها لمن؟ للعمال الذين يقبلونها عن الفقراء. نعم. هذا فيما يتعلق بالجواز. أما الكراهة فالمذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، مذهب الأئمة الأربعة أنه يكره، يكره دفع صدقة الفطر بعد صلاة العيد في يومها قبل غروب الشمس، إلى قبل غروب الشمس، هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه يكره وأنها تجزئ لكنه مكروه لا يأثم. ويحتجون لذلك بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح لما ذكر مقدار ما يخرج من صدقة الفطر فقال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد صاعا من طعام، إلى آخر الحديث قال يوم العيد. وقالوا يوم العيد يشمل إيش؟ ها؟ كل النهار، يوم العيد كل النهار. وقالوا أيضا تعليلا بالجواز وعدم التحريم وإنما بالكراهة، قالوا لأنه فوت بعض المطلوب، فإن المطلوب ما هو؟ إغناء الفقير في يوم العيد، فهو إذا دفعها بعد الصلاة بساعة أو ساعتين أو ثلاث أو نحو ذلك فإنه قد حصل إغناء للفقير، لكنه لم ها لم إيش لم يحصل فيها الكمال، فحصل فقالوا بالكراهة في هذه الحالة، هو لم يحصل منع الفقير من الإغناء في ذلك اليوم وإنما حصل قصور فقالوا بالكراهة، وأخذا بعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم. هناك قول بالتحريم وهو يفتي به بعض مشايخنا المتأخرين، يرون أنه بعد صلاة العيد ما تقبل صدقة من الصدقات، لا تعتبر، وهو آثم بتأخيرها إلى بعد صلاة العيد. هذا قول عند الحنابلة، ليس هو رواية وإنما هو قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول الظاهرية. لكن القول الأرجح والأقرب الله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو محل اتفاق عند الأئمة الأربعة، أنه لا يحرم وإنما يكره ذلك، يكره ذلك. وهم احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود بسند يعني حسنه بعض أهل العلم كابن قدامة والنووي، لكنه لا يسلم من مقال. حديث ابن عباس ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فهذا الحديث احتجوا به على التحريم، من قال بالتحريم. نعم. أما الحالة الرابعة وهي حالة إيش؟ التحريم، وهي ما بعد غروب شمس العيد، فقالوا هذا خرج عن الوقت الذي قال فيه أبي سعيد الخدري كنا نخرجها يوم العيد، فهنا الآن ما خرجها يوم العيد، خرجها في الليل، والليل لا يسمى يوم العيد، واضح؟ فهذا آثم، وقالوا لكنه يقضيها وجوبا وهي مجزئة عنه، لكنها مجزئة عنه إيش؟ قضاء لا أداء، مثل الصلاة إذا فاتته يجب عليه أن يؤديها، يصليها قضاء، وهو آثم بتأخيرها. فكذلك صدقة الفطر آثم بتأخيرها عن غروب الشمس شمس العيد، واضح؟ ها؟ لا، هم أولئك الذين قالوا بالتحريم قالوا غير مجزئة، وهو آثم بتأخيرها، هي غير مجزئة، خرجت عن وقتها. لكن الجمهور قالوا مجزئة، المذاهب الأربعة كلهم قالوا هي مجزئة، سواء قبل الغروب ولا بعد الغروب، لكن قبل الغروب مجزئة، وبعد الصلاة مجزئة مع الكراهة، وبعد غروب الشمس مجزئة مع الإثم، مجزئة مع الإثم لأنها محرم كما سيأتي الآن. نعم. ويقضيها بعد يومه آثما. نعم. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا اللي ذكرناه في الجواز، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا وقت إيش؟ الاستحباب. وتكره في باقيه، في باقي إيش؟ باقي يوم العيد، في باقيه يعني من بعد الصلاة إلى قرب غروب الشمس، إلى غروب الشمس تكره. وإيش معنى تكره؟ أي أنه لا يأثم، لكنه فعله مكروه وأجره ناقص، واضح؟ قال ويقضيها بعد يومها، هذا حالة التحريم، هي الحالة الرابعة، حالة التحريم. قال ويقضيها بعد يومها، إذن هي مجزئة، لكنها مجزئة إيش؟ قضاء لا أداء. وهل مجزئة فقط ويسقط عنه الإثم؟ لا. قال ويقضيها بعد يومها، أي بعد يوم العيد، خلاص من بعد يوم العيد يعني من بعد غروب الشمس وما بعد ذلك، بعدها بيوم يومين في نفس الليل كلها واحد، يقضيها بعد يومها ولكن مع الإثم، آثما يقضيها آثما. إذن هذه حالة التحريم. إذن عندنا حالة جواز، وحالة استحباب، وحالة كراهة، وحالة تحريم، وحالة تحريم، وكلها في الحالات الأربع مجزئة، كلها مجزئة وتجب عليه، ما تسقط عنه، ما تسقط عنه صدقة الفطر حتى ولو فات وقتها. لكنه إذا فات وقتها له حالتان، إما أن يفوت وقت الاستحباب أو يفوت وقت الوجوب، بمعنى أنه تغيب شمس العيد، هنا وقت الوجوب راح انتهى، فيقضيها وهو آثم بهذا الفعل. نعم. طيب نقف عند هذا. خلاص يحسب، هو مش يدري ان العيد ناقص، هو يبدأ الحساب كل يوم من رمضان هذا يوم. نحن ما ندري يعني عندك 29 يخرجها 28 يخرجها هذا يوم أو يومين. لا من يوم في نفس اليوم من بعد الفجر هذا يوم. نعم. السلام عليكم.